الثالث للإمام الشافعي. وقد وقفنا عند مسألتين الأسبوع الماضي من أهم المسائل في هذا الكتاب الجليل، وهي مسألة العلم والتجرؤ على العلم والتجرؤ على الفتوى، والمسألة الثانية وهي مسألة الأمثلة البيانية من الكتاب ومن السنة. ضرب الله جل وعلا أمثلة في كتابه وأمثلة ضربها نفسنا في سنته، فكانت نعم البيان وكانت على الدلالة العظيمة على قدرة الله جل في علاه، وأيضا الدالة على ربوبية الله جل في علاه. الأول ده 120 نعم، يعني هنا الإمام الشافعي، هذه مسألة احترازية جميلة عظيمة جدا، وهي لا يتجرأ أحد ولا يتجرأ أحد على أن يتكلم في شيء إلا بعلم، والتجرؤ والكلام بجهل فأودعته سحيقة. لذلك فإن الله جل في علاه حرر في كتابه وقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذه كبيرة من الكبائر. وأيضا يقول الله جل في علاه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأيضا قد جاء عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم، ثبتت الآثار عنه بتحريم الكلام لغير علم. لذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يطلب العلم في آخر الزمان عند الأصاغر، والأصاغر كثيرا ما عندهم، يعني ترى عندهم الرعونة وعندهم التقدم والتجاسر على الفتوى، يتقحمون النار على بصيرة، لا سيما أنه لا يكون أهلا لمثل هذا الكلام فيدخل فيه ويقحم نفسه في العلم. وثوب العلم عظيم، ثوب العلم له رونق، وثوب العلم له ثورة، فالإنسان يلبس أمام الناس لباس العلم وليس من أهله، وهذا كثير في هذا الزمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر. وأيضا في المسند عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة، وهذا هو الشاهد، قال وينطق الرويبضة. قالوا يا رسول الله ما الرويبضة؟ قال الفاسق، أو قال يقلل من شأنه الفويسق يتكلم في أمر العامة. فهذا الذي نعيش فيه الآن والذي حذر منه الإمام الشافعي في الرعيل الأول، بعدما أتقنوا بعدما تثبتوا بعدما سمعوا الرواية بعدما ضربوا أكباد الإبل في الرحلة لطلب العلم بعدما ارتقوا منازل علا، مع ذلك أيضا الاحتراز العظيم في مسألة الكلام بغير علم، كما سنبين كيف احتراز الأئمة الأربعة الذين كتب الله لهم القبول في مشارق الأرض ومغاربها، يسألون المسائل الشتى والعدة، وكل منهم يقول لا أدري لا أعلم، أحل على يقول سل العلماء وهو سيد العلماء، ومع ذلك يقول سل العلماء. من ذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فقال فإن لم يبقى عالم، في رواية لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونحن ويلات ما نحن فيه الآن، التصدر قبل التأهل، والكلام في عضل المسائل مع عدم إتقان التوصيف الشرعي لهذه المسائل. عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة أياما يكثر فيها الجهل ويرفع فيها العلم، وهذا أعظم ما يمكن أن تصوره في هذا الزمان الذي نعيش فيه. قال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة أياما يكثر فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أيضا في السنة وأصله في الصحيح قال يتقارب الزمان، ثم بين من تقارب الزمان ضيع العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم، أو قال ينتقص العلم وتظهر الفتن. وطبعا ينتقص العلم هذا تفسير، لأنه قبض العلم ليس على كلية، لأنه لو قبض كل العلم لابد أن تعلم أن ما في الأرض إلا أشرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، وإلا لو قبض كل العلم فكيف نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فهذه الطائفة ظاهرة أيضا بعلم، لا تظهر بحال من الأحوال إلا بعلم، لأن الله تعالى جعل كتابه شمسا مشرقة والسنة كذلك، فهذه الشمس يعني إن غابت انتهى أفول الدنيا على ذلك، فلا بد أن يكون ثمة علم حتى يظهر على الناس الذين قد حملوا هذا العلم. قال يتقارب الزمان ويقبض العلم أو ينتقص العلم، في رواية قال ويظهر الفتن، ثم قال أن يسلم ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء كالمتحسر، نظر وأهمه الأمر كما كان يهم الأمر عندما يرى الريح ويجد الريح بأبي هو وأمي. قال نظر في السماء وقال هذا أوان أن يرفع العلم بأبي هو وأمي. وهذا في زماني، هذا في أواني، هذا في مكاني، هذا في مقامه بعدما بعث معلما مرشدا بأبي هو وأمي، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وخير المعلم هو رسول الله، ومع ذلك يقول هذا أوان أن يرفع العلم. هذا في زماني، ولذلك انتقد ذلك أنس بن مالك، قال عهد علي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا الذي بعده شر منه. وهذا الشر كما قلنا أشر الشر هو انتقاص العلم. فقال عوف بن مالك أو قال عوف بن مالك فقام زياد بن لبيد فقال يا رسول الله كيف ينتقص العلم وبين أيدينا كتاب الله جل في علاه والقرآن معنا، والقرآن هو المرشد العام لنا. قال وكيف وبأيدينا القرآن لا جل في علاه ونحن نقرأه ونقرئه، يعني نتعلمه ونعمل به ونعلمه للنساء وللصبيان. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرتك أمك يا زياد إني كنت أعدك من أفقه أهل المدينة. ثم قال أما رأيت من اليهود والنصارى بين أيديهم التوراة والإنجيل وهم أضل الناس، بين أيديهم التوراة والإنجيل. قال وماذا تغني عنهم، ماذا تغني عنهم؟ هذا بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، قال يقرؤون القرآن لا يبلغ لا يجاوز حناجرهم تراقيهم. هؤلاء يقرؤون القرآن لكن يفهمونه فهما مغلوطا. ولذلك كان سلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لابد من حمل العلم وفهم العلم. ولذلك كان الإمام أحمد كما نقل ابن تيمية في غير ما موضع الخلال قال أحمد وحفظ العلم عندي وحفظ الحديث عندي جميل وأجمل منه ثم أجمل منه ثم أجمل منه فهم هذا الحديث، الفهم فيما يأتيه. قال الإمام الأوزاعي قال سمعت الزهري يقول كان من مضى من علمائنا يقولون السنة منجات أو السنة نجات. قال كان علماؤنا من مضى من الرعيل الأول الزكي النقي كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجات أو التمسك بالسنة نجات، وإن الله سيقبض هذا العلم. قال ويثبت الخير في الدنيا والدين بثبات العلم، وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين أو يذهب الدنيا والدين. شوف الزهري إيش يؤصل لنا بهذا الكلام مستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ونعش العلم ثبات الدنيا والدين وذهاب العلم ذهاب الدنيا والدين. قال الاعتصام بالسنة نجات، إن لم يكن العلم فكيف يكون الاعتصام بالسنة؟ لابد أن تطل البدعة برأسها على الناس وتنتشر بين الناس. فلذلك قال ونعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ضياع الدين وضياع الدنيا، فالدنيا تضيع إن ضاعت الآخرة. وهذا رواه البياقي في السنة. وأيضا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال كان عمر بن الخطاب يقول يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، لقد رأيتني يوم الحديبية وأن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أستطيع أستوعب أن السلام يعطي ويقول لو دعوني إلى خطة رشد لا أجبتهم عليه، مهما دعوني على خطة رشد حتى ولو قالوا من جاءكم منا مؤمنا لابد أن ترضوا عليه. وافق النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع عمر أن يقبل هذا، قال ألسنا على الحق أليس على الباطل لمن نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أنا رسول الله ولن يخزننا. وهذه نقطة المفرق بين أبي بكر وبين عمر بن الخطاب، صدقية ظهرت هنا بالتفوق على الإلهام. لذلك قال له أبو بكر هو رسول الله ولن يخذل الله، هنا الاتباع محضية الاتباع مع ركن العبودية الذي ظهر جليا. فقال له هو رسول الله ولن يخذله الله، ثم قال له الزم غرزه. وذلك قال عملت لذلك أعمالا من الصيام والقيام وأيضا من الصدقة، لأنه أدخل عقله بعض الشيء في مسألة محض العبودية فيها هو محض الاتباع. لذلك قال علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من إيش؟ من أعلى. إذا كان المسح أصلا للطهارة فالطهارة لا تكون في ظاهر الخف، تكون تحت الخف، النجاسة القدم تباشر النجاسة بالسفلة لا بالأعلى. وإن كنا دققنا النظر بالقياس والعقل لا الأعلى هو الذي يمسح، لكن لسنا بصدد التفصيل بذلك. لكن هو يقول لو كان الدين برأي، المسألة رأيا، المسألة محض عبودية وتسليم لرب البرية جل في علاه هو الذي يعلم ما ينفع الأمة مما يضرها. وهذا طبعا أنا أؤصل لهذا الكلام لأن دين الله جل في علاه بالعلم، والعلم لا يكون إلا بالآثار، عشان ما نجد الوجد ونجد أيضا الظن ورأيته والذين يقولون توضيح الواضح ينكر وهو مش فاهم شيء وبينكر فقط، ويقولون الذين أتونا ليوضحوا الواضح وبعد كده يعني تراه يسخر من مفاد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعقل أن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يعلم لكف، لكنه يسخر يقول أتقول بقى والمرأة صلاة المرأة في قعر بيدها خير لها من صلاة المسجد وتمنعها من المسجد، بقول لي بقى صلاة بقى في الدولاب وتحت الدولاب بهذه الطريقة، لأنه ما يدري ما يعرف، لو سلم لدين الله جل في علاه، لو سلم للرسول الله صلى الله عليه وسلم لارتقى. لذلك الأمة ما زالت في الحضيض، لأنها أولا لم تعظم هذه الشريعة الغراء، لم تعظم الكتاب ولم تعظم السنة، وتعظيم الكتاب وتعظيم السنة لا يكون إلا بتعظيم أهله، لابد من تعظيم الذين يحملون الكتاب والسنة من أجل أن ترتقي الأمة مرة أخرى. قال الإمام النخعي قال إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم، يعني لم يظن الله جل في علاه بعلم عن هؤلاء الرعيل الذي قال فيهم في بادئ الكتاب وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها ثم يعطيكم أنتم إياه، لو كان لاصطفاكم أنتم صحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، لو كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق أجمعين، فلما يقول خير الخلق أجمعين الله لا يصطفي له إلا إيه؟ إلا خير الخلق معونة، فلو كان لاصطفاكم أنتم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النخعي بعلم جم يقول أيها الناس الذين يقولون أن السلف أورع وأحكم أما الخلف إيش أعلم، هؤلاء السفهاء الذين يتكلمون بهذا الكلام، النخعي يرد عليهم يقول أيها القوم لم يدخر عن هؤلاء القوم الذين قال الله فيهم وألزمهم كلمة التقوى كانوا أحق بها وأهلها. قال النخعي قال لم يدخر عنهم علم أو شيء من العلم ليكون لكم، لستم لا ليس بفضل عندكم عنهم، لذلك ظن الله بعلم عليهم ثم أعطاكم إياه، بل السلف أعلم وأحكم وأتقن وأتقى وأورع، لذلك اختارهم الله لنبيه ولصحبة نبيه. قال ابن سيرين لا تجالس أصحاب الرأي، لا تجالس أصحاب الرأي، ضيعوا الآثار وأضاعوا على الأمة التقدم، لا تصاحب أصحاب الرأي. وقال سفيان الثوري إنما العلم بالآثار، لا علم إلا بالآثار. لذلك شعبة كان يقول كل شيء ليس فيه حدثنا فهو خل وبقر. قال الإمام الأوزاعي إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فإياك أن تأخذ بغيره. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر حديث الوضوء مما مست النار قال له ابن عباس انظر ما تقول يا أبا هر، أنا توضأ من الحميم؟ فقال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. وأيضا أبو الأوزاعي قال عليكم بالأثر وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه بالقول فإنك على الطريق المستقيم، فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال ابن عباس إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، قال ابن عباس إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، هذا الاحتراز كما قلنا من القول على الله بغير علم، قال إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وكذلك قال علي بن أبي طالب، وكذلك قال علي بن الحسين على العالم أن يعلم تلاميذه لا أدري، ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وفسر ذلك الإمام مالك قال للعالم، قال على العالم لابد أن لا يغفل لا أدري، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وهو من هو في المكانة والوحي كان إذا سئل ينتظر جبريل أن يأتي بالوحي، لا يتكلف العلم، لذلك أمره الله جل في علاء أن يقول قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. ولذلك لما جاء اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى جاءه الوحي، لما جاء الرجل قال يا رسول الله قبلت امرأة أخذت من أتيت من المرأة ما يأتي الرجل من زوجه وغير ألا أجامع، فقال له فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووقف حتى صلى حتى جاءه جبريل، فقال أين السائل؟ قال أنا، قال صليت معنا؟ فقرأ عليه قول الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لذلك أحمد حنبل قال قل فيما لا تدري فيما لا تسمع قل لا أدري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فيسكت حتى يأتيه جبريل بالوحي، هذا هو العلم الصحيح. ولذلك قال علماؤنا العلم قال الله قال الرسول وقال الصحابة ليس بالتمييز، ما العلم نصبك للكلام سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال الإمام ابن عمر رضي الله عنه من الأثري وسترى كيف ورع ابن عمر في هذا الباب، قال ما العلم إلا كتاب ناطق وسنة متبعة ولا أدري، ما في رابع لهذه الثلاثة. قال ما العلم إلا كتاب ناطق، العلم كتاب ناطق وسنة متبعة، أو قال وسنة ماضية، قال ولا أدري. لذلك جاء رجل فقال يا ابن عمر أترث العمة؟ هل للعمة إرث؟ فنظر إليه متعجبا فقال يا ابن عمر يا إمام أنا أقول الآن لابن عمر الأثري قال أترث العمة؟ قال والله لا أدري. قال أنت تدري؟ من يدري إن لم تدري أنت؟ قال والله ابن عمر لا يدري. ثم لما قام أخذ بيده يقبلها وقال الحمد لله الذي وفق ابن عمر فيما لا يدري أن يقول لا أدري إن هذا هو الدين بحق. فقال لا أدري. لذلك قال له ثالث العامة قال لا أدري. قال محمد بن حرب سمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل يفتي بغير علم. أحمد حنبل جاءه رجل وقال نسأل الناس عن مسألة فيفتون بغير علم. قال أحمد بن حنبل قال ويفتي بغير علم؟ قال نعم. قال يروى عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه أن من أفتى في مسألة بغير علم مرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. انظر هذا الكلام العجيب لأنه تألى على الله جل وعلا. وقال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لذلك يقول الإمام أحمد قال يروى عن أبي موسى الأشعري أنه قال من أفتى في مسألة بغير علم ولو كان عالما قال يمرق من الدين. وسئل إسحاق بن إبراهيم بن راهوي شيخ البخاري عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجرأهم أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. يتقحم النار ببصيرة على بصيرة. قال أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. ما معنى هذا الحديث؟ قال معنى هذا الحديث تجده في من يفتي في من لم يسمع. قال تجد هذا الحديث مطبقا جدا وصفا منطبقا على من أفتى بما لم يسمع. إيش ما أفتى بما لم يسمع معنى إيش؟ همهمة هي خلاص همهمة المسألة ظاهرة حبيبي الله يبارك فيكم. ماذا؟ لا غلط غلط الحديث يا حبيبي كأنه يقول العلم ما يكون إلا بإيش. مش قال يا حبيبي مش لسه ابن عمر يقول العلم كتاب ناطق سنة ماضية ولا أدري. يبقى إن لم يسمع بآية وإن لم يسمع بحديث فلا يفتي. فلذلك لما قالوا لإسحاق بن راهوية رجل أثار يتبع الأثار ويعلم أن العلم حقا ما هو إلا الأثار فقال إذا سئل المرء ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار قال الذي يفتي بما لا يسمع بما لم يسمع يعني بغير الآثار. أبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن قول الله تعالى وأبى حدائق وأبى فقال أبو بكر هذه كلمة في القرآن. قال أبو بكر أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا تكلمت في كتاب الله بغير علم. هذا من؟ هذا أعلم أهل الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أعلم الأمة على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول أي سماء تظلوني أي أرض تقلوني إن أنا تكلمت في الدين بغير علم أو تكلمت في كتاب الله بغير علم. قال الزهري قال خالد عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم قال كنا مع ابن عمر فسأله عربي عن مسائل فقام ابن عمر يتمعر وجهه وهو يقول لا أدري لا أدري لا أدري حتى قبض على يديه وقبل يده أنه لا يدري. وقال القاسم عن ابن قال القاسم محمد بن أبي بكر أيضا قال ابن سيرين لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول فيما لا يعلم أعلم. لأن يموت الرجل وهو جاهل خير له من أن يقول في مسألة لا يعلم هو يعلم. طبعا هذه المسألة ليش؟ لأن هذا هو الجهل المركب. الذي الجاهل جهل بسيط في يوم ما سيتعلم. أما الجهل المركب أنت أنا أفهمك شيء يعني هذه لو واحد عنده واحدة ممتلئة يأتينا بها لو هذه ممتلئة طيب وأراد الرجل أن يصب عليها الماء ماذا سيحدث؟ هي ممتلئة أصالة هل يمكن أن تملأها؟ متى تمتلئ؟ لما تكون فاضي. يبقى إذن الجاهل المتشبع بما لم يعط إيش لا يحدث؟ يمكن أن يتعلم؟ لا هو شايف نفسه ممتلئ الأرض لا تستطيع أن تحمله من امتلائه. لذلك قال حمار الحكيم قال لو أنصف الناس كنت أركبه فجهلي جهل بسيط أنا ببين جهل فجهلي جهل بسيط وجهلي راكبي جهل إيش مركب ممتلئ. لذلك الممتلئ لا يمكن أن يتعلم بحال من الأحوال. الممتلئ لا يمكن بحال من الأحوال أن يتعلم. لابد أن تنزل منزلة الجاهل وأن تعلم أنه لا شيء عندك وتعلم أنه لا شيء عندك. لذلك يقول ابن سيرين لو مات المرء جاهلا خير له من أن يتكلم بغير علم فيما لا يعلم لأنه لن يتعلم. هذه المصيبة الأولى. والمصيبة الأعم أنه سيعذب على ذلك ولا أصاب الحقيقة. ثلاثة يستحقون النار أو قال القضاء على ثلاثة حديث النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ثلاثة قاض حكم بما يعلم ووافق الحق فهذا ناجي. هذا القاضي الذي حكم بما يعلم ووافق الحق ناجي أنجاه الله جل في علاه لأنه حكم بعلم. وقاض علم ولكن حكم بخلاف ما يعلم لهوى لرشوة لوجاهة لمكانة هذا الذي له نار تلظى. هؤلاء الذين قال فيهم سلم أول مصعر بهم النار. والثالث يلحق بهم وهو أسوأهم. قال وقاض حكم بما لا يعلم فوافق الحق أو خالفه فهو في النار.